بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس 13 من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية العقلية بادئ ذي بدء الآيات التي تتضمن التفكر والعقل والعلم في القرآن الكريم تقترب من 1000 آية لأن الإنسان كرمه الله بالقوة الإدراكية وحينما يبحث عن الحقيقة يؤكد حاجته العليا ويؤكد إنسانيته وأحياناً ومع أن الدرس يتجه إلى تربية الأولاد في الإسلام من حين إلى آخر يتجه إلى الكبار إلى الآباء كي يقتنعوا بقيمة العلم شريحة كبيرة جداً من المسلمين يرى أن العلم لا يجدي ولا يطعم خبزاً على حد تعبيرهم فإذا أبقى ابنه جاهلاً كلكم يعلم الآن إنسان لا يحمل أي مؤهل في أي معمل راتبه لا يزيد عن 7000 بينما أي إنسان يحمل شهادة عليا ذات اختصاص دقيق دخله يزيد عن 200,000 إلى متى نرى المسلم مستخدم ضارب آلة كاتبة موظف بسيط يشكو الفقر مشكلة هي المال قوام الحياة فأنت حينما تهيئ لابنك مستوى تعليميا راقيا أنت ترفع من سوية المسلمين تجعل المسلمين في المستوى الأعلى فأنا أحيانا لا بد من تبيين قيمة العلم أولا المجمع عليه في القرآن والسنة أن القيم التي اعتمدها الناس للترجيح فيما بينهم قيم لم يعترف بها القرآن إطلاقاً لم يعترف بقيمة الغنى ولا قيمة الذكاء ولا قيمة الوسامة في القرآن الكريم اعتمد قيمتين لا ثالث لهما اعتمد قيمة العلم فقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأعلى مرتبة عند الله مرتبة العلم بل الآية التي تلفت النظر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إله عظيم يقول فضله عليك عظيم إذا كنت عالما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إخوتنا الكرام هذا يستدعي أن تكتب لوحة في أقدم ثانوية في دمشق عندما تدخلها رتبة العلم أعلى الرتب رتبة العلم أعلى الرتب الذي أتمنى أن يكون واضحاً أن هناك علماً متعلقاً بكسب الرزق هذا لا يزيد عن حرفة وأن هناك علماً آخر متعلقاً بالحلال والحرام، هذا أصل في العبادة. هناك علم بخلقه أصل في صلاح الدنيا، وهناك علم بأمره أصل في العبادة، وهناك علم به وهو العلم الذي أراده الله جل جلاله في القرآن وأراده النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. يعني في علم ممتع غير نافع، اللي عنده ميل أدبي إذا قرأ قصيدة الإلياذة والأوديسة لهوموروس قد يستمتع بها، قصيدة طويلة جداً وفيها ذكر الآلهة وعقائد الإنسان القديم ومشكلات الإنسان القديم، فهناك علم ممتع وليس نافعاً. هناك اختصاص يدر على صاحبه أموالاً طائلة، هذا علم ممتع نافع، لكنك إذا عرفت الله وعرفت منهجه وتقربت إليه هذا علم ممتع نافع مسعد. لذلك الكلمة الرائعة التي قالها الإمام علي كرم الله وجهه: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. إنسان سري ذهب إلى إيطاليا، وفي أثناء الليل طرق بابه وفتح الباب وارتكب الفاحشة، واستيقظ على كلمات كتبت على مرآة: مرحبا بك في نادي الإيدز، فانتحر. جاهل ظنها مغنما فإذا هي مغرم كبير. لو درست الأمر جلياً لا تجد مشكلة في الأرض من آدم إلى يوم القيامة، لا تجد مشكلة في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا بسبب خروج عن تعليمات الصانع الخالق. لو حللت كل مشكلة بسبب خروج عن منهج الله، وما من خروج عن منهج الله إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان. والله أيها الإخوة، نحن ألفنا في الثقافة المعاصرة أنه في أعداء تقليديون، الاستعمار، الصهيونية. العدو الأول للأمة الإسلامية هو الجهل، العدو الأول. الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الآن لو درست المشكلات الزوجية من دون استثناء بسبب الجهل، جهل الزوج أو الزوجة أو كليهما، ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. وأنت اسأل: هل هناك من مشكلة مررت بها إلا بسبب أن الحكم الشرعي غاب عنك؟ يعني لم تأخذ إيصال، الله لك فاكتبوه. واثق توفي فجأة بحادث، ابن ما اعترف، راح لك مليون، تتألم تندم. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. لو إنسان في عنده وقت وعنده نفس طويل حلل أي مشكلة على الإطلاق في العالم بسبب خروج الإنسان عن تعليمات الصانع، وما من خروج عن تعليمات الصانع إلا بسبب الجهل، والجهل أعدى أعداء الإنسان، والجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. وهل من عقاب أشد من أن يكون الإنسان في النار إلى أبد الآبدين؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يعني يا أخي الكريم، ألا تحب نفسك؟ ألا تحب سلامتك؟ ألا تحب سعادتك؟ ألا تحب سلامة وجودك، كمال وجودك، استمرار وجودك؟ اطلب العلم، اطلب العلم وعلم من حولك، وأقرب الناس إليك أولادك. أنا أرى أناساً كثيرين يعني يقنع أن ابنه إذا عمل بسن مبكرة يصبح شيئاً مذكوراً. لا بد من أن تطلب العلم لك ولأولادك. الآية الأولى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ حتى أنه قد قيل: العالم شيخ ولو كان حدثاً، والجاهل حدث ولو كان شيخاً. أيام بالمؤسسات بالشركات بتلاقي شاب يحمل شهادة عليا عمره بالخمسة عشرين، ثلاثة عشرين، ثمانة عشرين، تحكي له أشخاص بالسبعين، بالستين، بالخمسة وأربعين، كلهم كبار في السن لكن لم يتعلموا. أنا أرى أن هذا الدين دين العلم. الدليل أن أول كلمة في أول آية في أول سورة: اقرأ، تعلم. في نقطة دقيقة جداً، أنت حينما تتعلم لا تنفق الوقت إنفاقاً استهلاكياً، بل إنك تنفق الوقت إنفاقاً استثمارياً. إنه التعلم يضمن لك نجاحات كبيرة في الحياة. فلذلك أنا أرى أن الأب الذي يهمل تعليم أولاده، يهمل تعليمهم التحصيلي وتعليمهم الديني وتعليمهم الأخلاقي. يعني نحن أحياناً الأب يهمه يأخذ شهادة ابنه فقط، صلى ما صلى، عرف الله لم يعرف الله، أهم شيء أنه أخذ علامات دخل بها كلية الطب. هذا خطأ كبير. لما الإنسان لا يعرف الله يرتكب أخطاء فاحشة، والأخطاء الفاحشة قد تهلكه في الدنيا قبل الآخرة. ومرة ثانية، ما من مشكلة تصيب الإنسان إلا بسبب جهل في طاعة الله عز وجل. أيها الإخوة، يعني لما الله عز وجل بيقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. الإنسان لو على شأنه وذاع صيته ولم يكن مستقيماً على أمر ربه، أي لم يعرف ربه حتى يستقيم على أمره، هذا الارتفاع المفاجئ قد يعقبه انهيار سريع. دائماً وأبداً خط المؤمن البياني خط صاعد صعوداً مستمراً. خط المؤمن البياني خط صاعد صعوداً مستمراً، والموت نقطة على هذا الخط، والصعود يستمر بعد الموت. بينما الإنسان حينما يتألق في الدنيا بماله أو بمنصبه قد يصعد صعوداً حاداً ويسقط سقوطاً مريعاً، فالبطولة أن تستمر. وبالمناسبة العطاء الإلهي عطاء مستمر، يبدأ في الدنيا ويستمر إلى أبد الآبدين، ولا يليق بكرم الله أن يعطيك عطاءً ينتهي عند الموت. أيها الإخوة، لذلك متاع الدنيا قليل قليل. معظم الناس تعنيهم الدنيا فقط، استقام لم يستقم، عرف الله لم يعرف الله، كان دخله حلالاً حراماً، بنى مجده على أنقاض الآخرين، بنى غناه على إفقارهم، بنى قوته على ضعفهم، مستقيم غير مستقيم، معتدي غير معتدي، المهم أن يصل إلى ثروة تجعل حياته مريحة، وهذا الذي دخل الشاعر من أجله السجن لبيت قاله: دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة الآن: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم. الدنيا، الذين يحكمون العالم من حولهم؟ خبراء، لا يتخذون القرار إلا باستشارة خبرائهم، ففي النهاية الذي يحكم العالم هم العلماء الذين هم خبراء عند أصحاب القرار. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئاً. أنا مرة إنسان شكى إلي مشكلة في بيته خطيرة جداً، هي خيانة زوجية، وبكى. سألته مع من؟ قال لي: مع جارنا. كيف عرفت الجار؟ قال لي: كان جارنا في البيت يزورني، قلت لزوجتي: تعالي اجلسي معنا مثل أخيك. من هنا بدأت المشكلة. قلت له: لو كنت تحضر دروس العلم وتعلم أن الاختلاط محرم ما وقعت في هذه الورطة. دقق، ما من مشكلة تقع في المجتمع إلا بسبب مخالفة لتعليمات الخالق، وهذه المخالفة بسبب الجهل. فأنت حينما تحضر درس علم وتعرف ما ينبغي وما لا ينبغي، ما يجوز وما لا يجوز، ما يصح وما لا يصح، ما هو محرم وما هو محلل، ما هو الخير وما هو الشر، ما هو الجمال وما هو القبح، عندئذ الثمرة الأولى أنك تسلم وتسعد. لذلك جامعة دمشق لها شعار، تحت الشعار كتب: وقل ربي زدني علما. ولا أنسى هذه الآية التي ينبغي أن يخفق قلب المؤمن لها: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني حتى إن الله عز وجل حينما قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بعض العلماء قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إذا سبحته وإذا كبرته وحمدته ووحدته فقد عرفته، وإن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتتك معرفته فاتك كل شيء، والله أحب إليك من كل شيء. الآية الأولى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ القيمة الوحيدة التي اعتمدها القرآن للترجيح بين خلقه قيمة العلم. والآية الثانية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية الثانية التي تؤكد أن القيمة الأولى في التفاضل بين الناس هي قيمة العلم. في عندنا قيمة ثانية أساس الترجيح وهي العمل. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. لكن بادئ ذي بدء، لا يمكن أن يكون العلم في الإسلام مقصوداً لذاته. العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. إنه الذي تعلم أصبح العلم حجة عليه لا حجة له. لذلك قالوا وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد المثل. ما معنى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ المغضوب عليهم هم الذين عرفوا وانحرفوا، والضالون هم الذين لم يعرفوا وانحرفوا. في إنسان ينحرف وقد علم، وفي إنسان ينحرف ولم يعلم. أيها الإخوة، دققوا في هذا الحديث. أنت جئت من مكان بعيد وتجشمت ركوب عدة مركبات وفي ازدحام، وقد يستغرق الوقت لحضور هذا الدرس ساعة أو ساعتين. يقول عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة. يعني أنت جالس في البيت مرتاح، لك مقعد وسير، أمامك زوجتك، أولادك، كل حاجاتك مأمنة، فأنت قمت من هذا المكان المريح وارتديت الثياب وركبت عدة مركبات ووصلت إلى المسجد، جلست على الأرض وضيافة ما في، وانتهى الدرس وعدت بساعة ثانية، في ثلاث ساعات تقريباً لوجه الله. هذا الوقت الذي تنفقه في طلب العلم ليس استهلاكاً للوقت ولكنه استثمار له. يعني إذا تركت شيء محرم نجوت، إذا عملت عملاً صالحاً فزت وتفوقت. نعم، لذلك من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. أنت لاحظ بالمعاني المادية المحدودة، إنسان دخل كلية الطب وعانى ما عانى في السنوات السبع، مدرسون أشداء في الامتحانات، كلفوا الطلاب بأعمال صعبة جداً، يعني معاناة سبع سنوات مع الأساتذة والمدرسين وكتابة الأطروحات والامتحانات الشفهية والكتابية، ثم نال شهادة طب وتابع دراسته وحصل على شهادة عليا وفتح عيادة، دخله وفير. هالدخل الوفير بالمعنى المادي هيأ له بيت مريح، هيأ له مركبة مريحة، هيأ له مكانة اجتماعية. الآن كلما مر أمام الجامعة يشكر هذه الجامعة على أنها نقلته من إنسان عادي إلى إنسان ذو مكانة جيدة في المجتمع. وأنت أيها المؤمن حينما تطلب العلم وتعرف الحلال والحرام وتحسن تربية أولادك ونشأوا على طاعة الله وكانوا قرة عين لك، تحمد هذه الأوقات المديدة التي أمضيتها في معرفة الله. يعني ما في علم لذاته، علم للعلم بالإسلام غير وارد. العلم ما عمل به، فإن لم يعمل به كان الجهل أولى. يقول عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة. مرة ذكرت ببعض الأحاديث خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها، أن المسجد ينقلك إلى الله، إلى الدار الآخرة، إلى طلب العلم، إلى التوبة، إلى الطاعة، إلى السعادة. الأسواق بضائع جميلة جداً، غالية جداً، ولك دخل محدود. فكنت أضرب هذا المثل يعني مداعباً الإخوة الكرام، يأتي مع امرأته إلى المسجد تسمع حقوق الزوج فتزداد طاعة لزوجها فيحبها، ويسمع حقوق الزوجة فيزداد إكراماً لها فيحبها. فالمجيء إلى المسجد متّاً علاقة الزوجين، يذهب معها إلى السوق تطلب منه حاجة فوق دخله يتشاجروا. يعني خير البلاد مساجدها وشرها أسواقها. لذلك الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه. يعني معنى ملعونة تبعدك عن الله، تبعدك عن طريق الجنة. في لقطتان رائعتان من سيرة النبي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاباً يتعبد الله في وقت العمل، قام سأله: من يطعمك؟ قال: أخي. فقال عليه الصلاة والسلام: أخوك أعبد منك. أعبد منك، الذي يعمل هو الأعبد، الذي كانت يده عليا، لم يكن عالة على أحد، لم يتكفف الناس، ما فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الآن مشهد آخر، شريكان أحدهما طالب علم شرعي، فالشريك الآخر الذي يعمل شكى للنبي شريكه الذي يقدم جهد أقل من جهده. باللقطة الأولى قال النبي الكريم: أخوك أعبد منك، الذي يعمل وينفق عليك أعبد منك. الثاني شيء آخر، قال: لعلك ترزق به. اختلف الموضوع، اختلف الحكم، أو اختلف 180 درجة. الأول كان عابد والذي يعبد الله لنفسه، أما الثاني كان طالب علم يطلب العلم لغيره. فالنبي طمأن الشريك أن أحد أسباب رواج هذه الشركة وتقدمها هو أنك تسمح لشريكك أن يطلب العلم لعلك ترزق به. المؤمن الذي عرف الله إذا توفاه الله ماذا قال الله في حقه؟ قال في حق الكافر: فما بكت عليهم السماء والأرض. العلماء أكدوا أن هناك معنى مخالف معاكس. المؤمن إذا مات ماذا يكون؟ بكت عليه السماء والأرض. فرق كبير بين أن يموت الإنسان ويستريح الناس منه، وبين أن يموت الإنسان ويتألم الناس أشد الألم. لذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقال: مستريح ومستراح منه. فالصحابة الكرام سألوا النبي الكريم: ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا. واضح، أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا، وأما العبد الفاجر إذا مات استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الآن الأب الذي يعلم أولاده، لننقل له هذا الحديث الشريف: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. يعني الأب حينما يعلم أولاده تصلي عليه الملائكة، والنملة في جحرها، والحيتان في البحر. والأب المعلم أب عظيم. أنا أقول دائماً: لك أب أنجبك، هذا أبوك النسبي، ولك أب زوجك، هذا عمك، ولك أب دلك على الله. والبطولة أن تكون أيها الأب أباً أنجبته وأباً دللته على الله. الأب المؤمن الذي ربى أولاده على طاعة الله أب مقدس. أخواننا الكرام، سامحوني بهذه الكلمة، بالثقافة الإسلامية، بثقافة بلادنا، كل أب محترم، هكذا العادات والتقاليد والثقافة، لكن ما كل أب يحب. إذا كنت محسناً، إذا دللته على الله، تكون أباً محترماً بحسب الثقافة العامة، ومحبوباً بحسب توجيهك لهذا الابن. أنا أقول دائماً: الأب البطل يكون العيد في بيته إذا دخل، والأب المخفق يكون العيد في بيته إذا خرج. فالعيد متى يكون؟ بدخولك أم بخروجك؟ شيء آخر يا أخوان، بعد أن تعرف الله علة وجودك العمل الصالح، بعد أن تعرف الله علة وجودك العمل الصالح، وأعظم عمل صالح بشكل مطلق من دون استثناء تربية أولادك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير كسب الرجل ولده، خيره اسم تفضيل، خير كسب الرجل ولده. لذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. علة وجودك في الدنيا بعد أن تعرف الله العمل الصالح، لأن العمل الصالح ثمن الجنة، وأنت في الأصل خلقت للجنة. علة وجودك في الدنيا بعد معرفة الله العمل الصالح، بل حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، وأعظم عمل صالح تربية أولادك، لأنهم أقرب الناس إليك، يعني الآخر أنت له وغيرك له، أما أولادك من لهم غيرك؟ الآخر أنت له وغيرك له، أما أولادك من لهم غيرك؟ لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به الشاهد، أو ولد صالح يدعو له. والله الذي لا إله إلا هو، كلما رأيت أباً ربى ابناً صالحاً ومات الأب، أقول بأعماقي: الأب لم يمت، الأب لم يمت، لأنك في الأصل مفطور على حب وجودك، وعلى حب سلامة وجودك، وعلى حب كمال وجودك، وعلى حب استمرار وجودك. سلامة وجودك بطاعة الله، وكمال وجودك بالعمل الصالح، واستمرار وجودك بتربية أولادك. هل تعتقد معي أيها الأب أنه في شعور أمتع وأشد إسعاد للإنسان من أن ترى ابنك صالحاً، ابنك يصلي، سمعته طيبة، ناجح في عمله، ناجح في زواجه، يربي أولاده، أو ولد صالح يدعو له؟ أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، هناك علم به هو الأصل، أن تعرف الله. إنك إن عرفت الله ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر، أما إذا لم تعرف الله وعرفت الأمر تفننت في التفلت من الأمر. إنك إن عرفت الله، فالعلم به أصل في الدين. كيف؟ في التفكر في خلق السماوات والأرض. كلكم يعلم أنك إذا قرأت آية في كتاب الله تتحدث عن الجنة، ما موقفك منها؟ أن تسعى إلى الجنة. وإن قرأت آية في كتاب الله تتحدث عن النار، ما موقفك منها؟ أن تفر منها. نعم، وإذا قرأت آية فيها أمر إلهي، ما موقفك منه؟ أن تأتمر. وإذا قرأت آية فيها نهي إلهي، ما الموقف الكامل؟ أن تنتهي. وإذا قرأت قصة أقوام سابقين أهلكهم الله عز وجل، ما الموقف من هذه الآية؟ أن تتعظ. وإذا كان في بالقرآن آيات كثيرة جداً تقترب من ألف آية عن الكون، ما الموقف منها؟ أن تتفكر، لأن طريق معرفة الله التفكر في خلق السماوات والأرض. لذلك كلما ازددت تفكراً في خلق السماوات والأرض ازددت معرفة بالله جل جلاله. أصل الدين معرفة الله، العلم به لا يكفي. أنت حينما تعرف إنساناً وتتمنى أن تتقرب إليه، تبحث عن أوامره، يأتي علم الشريعة. التفكر في خلق السماوات والأرض أو التفكر في أفعال الله في أفعاله التكوينية أو التفكر في كلامه أو التدبر، هذا طريق معرفته. الآن طريق التقرب منه بشيئين: أن تستقيم على أمره أولاً، وأن تعمل الأعمال الصالحة ثانياً، هذا علم بأمره صار. لكن حتى تكون مواطن صالح وتملك مهنة راقية تدر عليك دخلاً معقولاً، يجب أن تتعلم علماً متعلقاً بخلقه. في طبيب، في مهندس، في محامي، في مدرس، في فروع الجامعة، فيزياء، كيمياء، رياضيات، في اختصاصات. فأنت ينبغي أن تسعى إلى أن تتعلم وأن تعلم أولادك علماً به وعلماً بأمره وعلماً بخلقه، كي تجمع المجد من كل أطرافه. يعني أحياناً تجد إنسان يحمل أعلى شهادة، لكن في الدين أمي لا يفرق بين الحلال والحرام. واحد ذهب وحج لكن بعيد الثقافة الإسلامية، ضعيف الثقافة كثيراً، قال يعني لو ساووا على 5 دورات الحج ما كان في ازدحام. بتلاقي بعيد عن روح الدين. حتى جيء للمملكة بخبراء من أجل تنظيم السير، فدرسوا الأمور دراسة مستفيضة وقدموا تقرير ينصحون بأن يكون الحج على 5 دورات في العام، كل شهرين في موسم حج حتى يخف الازدحام. فبيكون إنسان بعيد عن حقيقة الدين، عن العبادات، عن المعاملات. فلا بد من أن تعرف الله عز وجل من خلال خلقه، ومن خلال كلامه، ومن خلال أفعاله. هي علم به، ولا بد من أن تعرفه، من أن تعرف منهجه من خلال أمره ونهيه. ولا بد من أن تتعلم علماً كونياً يرقى بك إلى خدمة نفسك وأمتك. فاجهد أيها الأب أن تعلمه علماً متعلقاً بالذات الإلهية، وعلماً متعلقاً بالأمر والنهي، وعلماً متعلقاً بشؤون الدنيا، حتى يجمع الإنسان بين مصالحه في الدنيا وبين مصالحه في الآخرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعيته: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا في تربية الأولاد في الإسلام، ولا زلنا في التربية العقلية، لأن الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، وغذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب. والحمد لله رب العالمين.